فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. الله لازم البنك الإسلامي باوقع اعتبار البنك الإسلامي يتخلق في هذا الخلوق هذا. ما حكم المفتاحية مكتوب عنها؟ ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه؟ يعني يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار. يعني اسم جديد يعني خلو قل ورجل دخولها أن بالشام يسموها فروي. قال لأول مرة بسمع مفتاحي نعم اسمي يسمونها بغير اسمها يا نصيب. سبحان الله مهما حاولوا يستروا الحق الحق واضح أبلج والباطل واضح إيش يقولوا دجدج. مفتاحي لما بيستاجر إنسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح طبعا مفتاح شو بقى يقيف هناك مفتاحي. كذلك لما بيستاجر مكان المكان فارغ ولا مجهول فارغ إذا شو هي الفروية أو المفتاحية؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. أنا كثيرا ما سئلت عن هذا والجواب لا يزال هو الذي تعرفونه. في فروية اسم على مسمى وفي فروية اسم على غير مسمى من هذا النوع. أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغل ومتمتع فيه يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغني هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى فيتفق على شيء فبيفرغ له العطاء هاي فروغية فعلا اسم على مسمى يعني مدة العقد أي عقد ثاني عقد مفهوم متفق معه يعني ممكن خلال مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة خلال السنة ممكن إذا كان اختار السنة أو 3 سنوات يعتبر مشهور. مش فاهم أنا عليه خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها تأتي أنت تقول لي تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها وقل لك أنا دكان متسبب فيها أكسب رزقي وفوت عيالي إلى آخره تقول لي نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى تمر أنا أتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره فروغي والأجر السنوي كذلك يسمى كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية التي أخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن أخذها فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك في السابق خلال مدة العقد الفروغية انت الان تستغل هاي الدكان دكانتي ما فيها خلال عام اذا انا خلال عام منتقل ممكن تجد هاي الدكان بس تدفع لك فروغية او انت انهيت العقد مثال تطلع عندك هذا الفرق بينه اظن عليك انا عم اقول الصوره اللي عرضت لك اياها الصوره اللي عرضت لك اياها يرد عليها كلامك الاول اللي انا ما فهمته الاستئجار منهم المدة اللي انت مستأجر فيها كصاحب دكان يعني كمستأجر منهم مدة العقد الإيجار ما لك إلى سنة أو سنتين مسمي المدة طبعا إذا سميت المدة جائز ما قلت هذا يا أخي سؤال الأخير لعبد الرحيم السؤال الخضيل البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل سجل عليه وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار أيضا البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل